اهلا اهلا اهلا نبث التحيه، اهلا اهلا اهلا عطورا زكيه، اهلا اهلا اهلا نبث التحيه، اهلا اهلا اهلا كاغلى هديه، اهلا اهلا اهلا نبث التحيه، اهلا اهلا اهلا عطورا زكيه، اهلا اهلا اهلا نبث التحيه، اهلا اهلا اهلا كاغلى هديه، نشيدا جديدا اهلا اهلا اهلا ولحنا فريدا اهلا اهلا اهلا يصير به العمر يا صاحب عيدا، نشيدا جديدا اهلا اهلا اهلا ولحنا فريدا اهلا اهلا اهلا يصير به العمر يا صاحب عيدا، ويا شمل فاطلب مزيدا مزيدا اهلا اهلا اهلا لدرب الرشاد، اهلا اهلا اهلا لنهج السداد، اهلا اهلا اهلا لدرب الرشاد، اهلا اهلا اهلا جميعا ننادي، اهلا اهلا اهلا لدرب الرشاد، اهلا اهلا اهلا لنهج السداد، اهلا اهلا اهلا لدرب الرشاد، اهلا اهلا اهلا جميعا ننادي، اخي فلتعجل اهلا اهلا اهلا الى الخير اقبل اهلا اهلا اهلا نصوغ النداء اليك ونرسل، اخي فلتعجل اهلا اهلا اهلا الى الخير اقبل اهلا اهلا اهلا نصوغ النداء اليك ونرسل، هدى الله درب لافضل منزل، اهلا اهلا اهلا بكل الصحاب، اهلا اهلا اهلا كوبل السحاب، اهلا اهلا اهلا بكل الصحاب، اهلا اهلا اهلا كوبل السحاب، نعود اليكم نعود اليكم نعود اليكم نعود اليكم، ونشدو بالاشباب بين يديكم، ونشدو بالاشباب بين يديكم، سلام عليكم سلام عليكم.